مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بيكم. معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. في البداية بحب أرحب بجميع المستمعين وأقول لأصحاب القلوب الضعيفة يتفضل يتغطى ويكمل نومه. أما أصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل يدفي النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني. القصة بقلم محمد سعيد، اسمها الإسقاط النجمي. حياتنا كلها خرافات أو خيالات، أو الحياة دايما بتختلف بين الخيال والواقع وبين الحقيقة والحلم. كلنا دايما بندور على حاجة وهي الحاسة السابعة، أو حاجة موجودة عندنا خارقة مش موجودة عند حد تاني، دايما بنحلم بيها ودايما بنفكر فيها ومش موجودة عند أي حد. من زمان وإحنا صغيرين كنا بنفكر في طاقية الإخفاء، كنا بنفكر في إن إحنا ممكن ندخل بنك ونبقى لابسين الطاقية وناخد الفلوس ونعمل حاجات جنونية وحاجات خيالية. لكن الواقع والحقيقة مش موجودة. لكن الإسقاط النجمي هي نظرية علمية ويقال إنها من زمان. ولكن خلينا ندخل في أجواء القصة أكتر. أنا مين؟ أنا عبد الله، عايش حياة بسيطة والحمد لله، بشكر ربنا على الحياة اللي أنا عايشها. بدرس في كلية حقوق، وكان نفسي أبقى محامي كبير أو وكيل نيابة، وهي برضو أحلام المنطقة اللي أنا ساكن فيها. كلهم كانوا بيحلموا أن عبد الله يطلع محامي كبير يدافع عنهم ويقف جنبهم وقت الزنقة، أو يكون وكيل نيابة يحميهم من أي شر أو أي حد يتبلى عليهم. أنا من المنوفية، من قرية صغيرة مش مهم اسمها، قرية زي أي حد. كنت بروح دروسي جامعتي كله عن طريق المواصلات، بتنطط في المواصلات واتشحطط، بس برضو لازم نقول الحمد لله على العيشة اللي احنا عايشينها. صحيح احنا فقراء، لكن الحمد لله عندنا كرامة. أبويا كان فقير، كان عنده محل بقالة بسيط ومتواضع، والحمد لله هو اللي معيشنا. المهم المخزن بتاع أبويا اللي كان بيحط فيه البضاعة الخاصة بالمحل كان في منطقة قريبة من بيت جدي، وكان جنب المخزن بتاع أبويا مدرسة كبيرة مهجورة. كانت دايما جدتي تيجي تقعد جنبي. جدتي دي كانت ست كبيرة في السن، يعني 90 سنة تقريبا. أنا كنت بخاف منها، هي أم أبويا. كنت بخاف منها ليه؟ لأن هي كل وشها تجاعيد وشعر أبيض وحاجة كده، الناس اللي بتخوف. هي كانت كده برغم طيبتها، كانت ست عجوزة بتمشي دايما بالعصاية ودايما تيجي تقعد جنبي بالليل، تدخل عليا: يا واد يا عبد الله، تعال يا ولد احكي لك الحكاية بتاعت كل يوم. حكاية ايه بقى يا ست انتي؟ كل شوية تقوم تندهلي وتقعد تحكي لي على حكاوي جن وعفاريت وتخوف امي، وانا اساسا بخاف. يا يا يا يا تيتا، انا ما انت عارفة ان انا ما بحبش اسمع الحاجات دي. يا واد انت هتفضل جبان كده طول عمرك، خد يا واد. وابتدت انها تحكي لي، بس الغريبة المرة دي كانت بتحكي لي عن المدرسة اللي جنب المخزن بتاع ابويا، المدرسة المهجورة، وايه سبب انها تهجرت. كانت بتقولي ان المدرسة دي كانت بتاع واحد راجل كان غني جدا، كان عنده قصور واطيان، بس مرة واحدة كانوا بيلاقوا كل الطلبة اللي موجودة واحد ورا التاني بيموت في المدرسة كل يوم وبدون اي سبب وبدون اي مقدمات. يبقى قاعد في الفصل وفجأة الولد تروح روحه منه ويقع ويموت. مات اكتر من 30-40 ولد وزيهم تقريبا بنات. اهل البلد واهل البلاد اللي جنبنا ابتدوا ان هم يخافوا على اطفالهم، عشان كده ما بقوش يروحوا او ما بقوش يودوهم المدرسة دي خالص، كانت مدرسة خاصة. لحد لما الراجل صاحب المدرسة افلس، باع قصره وباع اراضيه وباع كل حاجة، وبقى هو دلوقتي البواب. كانت دايما بتيجي تقول لي: يا عبد الله اوعى تمشي يا عبد الله من قدام المدرسة المهجورة دي، واوعى تمشي من قدام محمود البواب. كنت بقولها دايما يعني ليه يا تيتا ما مشيش من قدام محمود البواب ولا قدام المدرسة؟ بتقولي عشان المدرسة دي فيها اشباح يا ابني. ولما ابويا وامي يسمعوها يزعقولها يقولولها انت عايزة الولد يطلع جبان؟ عايزة الولد يطلع جبان من صغره؟ كفايانا بقى يا امي من الكلام اللي انت بتقوليه ده، موضوع عدى وفات. بصراحة ما حطتش في دماغي كلام ابويا وامي ولا كلام جدتي، لان هي دايما بتخرف ودايما بتقولي على اي حكاوي. لكن في مرة من المرات وانا جاي من الدرس، كنت جاي من درس انجليزي من عند مستر احمد، بس عديت من قدام المدرسة وانا راجع، كنت مروح البيت. كانت الدنيا ساكتة، كانت وقت المغربية تقريبا، وكان فيه هدوء غريب جدا وانا قدام باب المدرسة. بطبعتي زي اي طفل عند 14 سنة، لما اشوف الهدوء الغريب ده وقت المغربية والدنيا معتمة وقدام باب المدرسة اللي حكيت لي عنها جدتي ان جواها اشباح وما عديش من قدام عم محمود البواب، وانا قدام المدرسة عشان جواها اشباح او عفاريت، انا لسه في ثانوي 14 سنة، يبقى اكيد هخاف وهترعب وقلبي يدق. وهو ده اللي حصل لي وقتها، حسيت بخوف رهيب جدا جدا، وانا اصلا في طبعي خواف. حسيت ان انا ان في حد بيجري ورايا، او ان في حد ماشي ورايا وخياله ظاهر قدامي. ابتديت ان انا اجري، وجريت فعلا من قدام المكان، لكن ما حسيتش بنفسي غير وانا بتكعبل من على الارض، وما فوقتش غير بحاجه واحده بس، بصوت امي وهي بتكلمني. امي كانت بتصحيني، يا عبد الله اصحى اصحى يا ابني انت كويس؟ كانت خايفه عليا جدا. وقتها سمعت صوت راجل خشن قوي، لقيته جاي بيتكلم بيقول انا لقيته واقع في الشارع وتقريبا اتكعبل في حاجه واتخبط، ان شاء الله يبقى كويس وربنا يطمنك عليه. امي قالت له ربنا يخليك، شكرا يا عم محمود. عم محمود؟ يكونش ده هو عم محمود البواب اللي هو اصلا كان صاحب المدرسه اللي جدتي قالت لي عليه؟ لقيت امي بتقول له تسلم ايدك، طب اتفضل اشرب حاجه. قال لها شكرا شكرا يا ست الكل، والف سلامه على الولد. وراح خرج، لكن وهو خارج كان بيبص لي بابتسامه خبيثه قوي ما قدرتش انساها ولا افسرها لحد دلوقتي. حتى كل من بقى ماشي وشوفه قدامي يبص لي بنفس البصه دي ونفس الابتسامه لحد ما امشي. المهم الموضوع ده عدى وفات سنين عليه، وانا خلاص كبرت وبقيت في الكليه، ودخلت كليه الحقوق اللي كان كل الناس بتتمنى ان انا ادخلها، واهلي حاطين امل كبير قوي عليا ان انا ابقى محامي كبير او وكيل نيابه يتشرفوا بيا، وده فعلا اللي انا كنت مركز عليه، وكان نفسي فعلا ان انا اطلع حاجه مهمه قوي واشرف اهلي اللي كلهم وقفوا جنبي، وابويا الراجل الغلبان اللي عنده المحل اللي عايشنا كلنا. لازم ابقى حاجه. وفعلا دخلت كليه الحقوق وتعرفت على شله، وبقى لي فتره كبيره في الكليه شهرين ثلاثه. شلتي كانت مين؟ كانت شروق وغنى واحمد وندى ومي، معظمهم كانوا بنات. خلاص بقى انا دخلت الكليه، لقيت شروق صاحبتي بتنده عليا، ايه يا عم عبد الله ما جيتش ليه بقالك يومين؟ قلت لها معلش شويه برد وراحوا، وانا دلوقتي كويس. هو انا فاتني كتير ولا ايه يا شروق؟ قالت لي فاتك كتير يا عبد الله، ما بقى الا القليل. شد حيلك يا معلم، احنا داخلين على امتحانات. وانا في المدرج ومعايا شروق وندى واحمد ومي وباقي اصحابنا. ندى دي بقى كانت عاشقه ما وراء الطبيعه، كانت مجننانا. بصيت لقيتها ماسكه كتاب كبير اسمه تنقل الروح عبر عالم الخفاء. ايه ده؟ مالك يا ندى كل يوم تطلع لنا بكتاب شكله؟ كل شويه تقعدي تحكي لنا بقى على قصص الرعب اللي بتسمعيها على النت والبلاوي الزرقاء اللي بتعمليها. انا اصلا بخاف، بس اسم الكتاب شدني جدا. يعني ايه تنقل الروح؟ يعني ايه؟ انا عايز افهم يعني ايه تنقل الروح عبر عالم الخفاء. سالت ندى، قلت لها يعني ايه الكلام اللي مكتوب ده، وايه معنى الكتاب ده، بيتكلم عن ايه؟ قالت لي بيتكلم عن الاسقاط النجمي. قلت لها نعم يا اختي، وانا فاهم يعني ايه تنقل الروح عبر ما وراء الطبيعه ولا عبر عالم الخفاء، عشان تقولي لي يعني ايه الاسقاط النجمي ده، انا فاهم منك حاجه. قالت لا بص بقى يا عبد الله، ده موضوع كبير قوي شيق وانا هحكيه لك. شروق لقيتها طلعت في الموضوع، قالت لي ما خلاص بقى يا ندى، انت كل شويه تقعدي تكلمنا عن الجن والعفاريت، الدكتور جاي دلوقتي. لقينا الدكتور دخل وكان بيشرح لنا، كان دكتور علم العقاب وعلم الاجرام. انا كنت بحب الماده دي قوي اللي هو القانون الجنائي، ركزت جدا في الكلام ونسيت خالص ان انا اسال ندى على موضوع الاسقاط النجمي ده، وروحت البيت. لكن قعدت ادخل على النت ولقيت ندى فاتحه، قلت لها اهلا ازيك، تصدقي نسيت اسالك على الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. قالت لي لا الموضوع ده لازم له قعده يا حبيبي، انا مش هكتبه لك كده على النت وتقعد تسال فيا واسال فيك، ده انا لازم اشرحه لك. بس خلي بالك الموضوع ده مش سهل يا عبد الله. قلت لها بقى بلا سهل بلا مش سهل، لما اشوفك بقى في الجامعه. وفعلا تاني يوم قابلت ندى وقعدت، كانت لسه شروق مش موجوده، وما كانش في مجي ولا احمد ولا اي حد جه، كانت ندى اللي موجوده. تقولوش هي كانت جايه مخصوص ومعاها الكتاب عشان عايزه فعلا تشرح لي معنى كلمه الاسقاط النجمي؟ وفعلا جت واتكلمت معايا. قالت لي بص بقى يا عبد الله، الاسقاط النجمي ده حاجه ايه، حاجه رهيبه. قلت لها احكي لي يا معلمه احكي لي، انا قاعد بصي انا من ايدك دي لايدك دي، انا خلاص عايز اعرف الحاجات دي كلها. بس بقولك ايه، تعالي نقعد في اي مكان تاني غير المدرج، عشان انتي عارفة شروق هتيجي واحمد ومي والجماعة دول وهيقعدوا يرخموا علينا، وانتي عارفة كويس قوي ان شروق بتغير منك طبعا، لان ندى كانت جميلة وحلوة وانا كان في قصة حب بيني وبين شروق، لكن ده ما كانش يمنع بصراحة ان انا كنت اقرب من ندى. عيني زيغة بقى اقوله اي حاجة، بس يعني عادي قشطة. تعالي يا ندى نقعد في اي مكان واحكي لي يعني عشان شروق وكده، وانت عارفة. ندى ما اعترضتش وقالت لي تعالى، ورحنا قعدنا في مكان قريب من الكلية بتاعتنا، هو كان في الجنينة، وابتدت انها تشرح لي يعني ايه الاسقاط النجمي. بص يا عبد الله، الاسقاط النجمي ده حاجه كانك بتمشي بروحك. نعم، يعني ايه بمشي بروحي انا ده؟ يعني بص، انت جسمك بيكون ثابت مكانه، لكن روحك هي اللي بتتحرك، بتروح اي مكان انت نفسك تروحه. بس اهم حاجه الطقوس بتاعته يا عبد الله انك تكون نايم، ما بتكونش صاحي، يعني بتشوف الحاجات دي كلها في المنام. هو مش حل، لكن انت بتشوفه وبتشوف الواقع فيه، يعني انت فاهم يا عبد الله؟ قلت لها لا مش فاهم حاجه. افهمك ازاي انت بقى؟ بص يا عبد الله، انت جسمك بيكون ثابت مكانه وبتكون نايم، لكن روحك اللي بتروح المكان كانها في هيئه جسمك، وبتشوف كل الأحداث اللي بتحصل فيه، يعني بمعنى أصح بتراقب. قلت لها براقب؟ قالت لي آه. قلت لها يعني ممكن وأنا براقب أعمل حاجة، أأذي حد، أضرب حد؟ قالت لي لا مش للدرجة دي، أنت مجرد روحك بس بتروح تزور المكان ده بتراقبها، لا تقدر تدافع ولا تقدر تهاجم، احنا مش رايحين نلعب ماتش كورة يا عبد الله. قلت لها طب الحاجات دي بتتعمل إزاي أنا ده؟ سهلة وبسيطة يا عبدالله، أنت بتروح على مكان معين بيكون مقفول، ما يكونش كبير، وبيكون الضوء فيه بسيط كده شوية، ما يكونش فيه دوشة خالص حواليك، لو فيه دوشة حاول تشغل صوت أي حاجة فيها وش، بحيث إن هو أنت ما تسمعش الضجيج اللي بره. أهم حاجة ما يكونش فيه موسيقى تماما، تحاول ان انت تجهد نفسك في الاول قبل ما تروح المكان ده، يعني تكون تعبان بس مش تعبان قوي، وتقعد على كرسي، تريح كده على الكرسي وتحسس نفسك انك خلاص بتنام، وتفضل مركز بعينك في حاجة معينة. طبعا غير الحاجات اللي انا هقولك عليها، الحاجات اللي انا هقولك عليها دي زيادة يا عبد الله. يعني الكلام اللي هو كان بيتقال اللي هي نظرية، انك تروح بتقعد على كرسي وتتخيل وتبص في السقف وتركز في حاجة معينة وتتخيل نفسك نمت والكلام ده كله. طب انت جربتيها؟ بص يا عبد الله انا جربت النظرية. طب وايه اللي حصل؟ ولا اي حاجة، ولا اي حاجة يا عبد الله، مفيش اي حاجة حسيتها. عشان كده في تعويذة تانية موجودة في الكتاب ده، وهو ازاي انك تنقل النظرية دي للوجه الحقيقي والواقع. قلت لها دي تعويذة ايه بقى؟ جن وعفاريت يا عبد الله. الله يخرب بيتك يا ندى، قلت لك انا ما بخاف من الحاجات دي. جرى ايه يا عبد الله؟ انت عايز تدخل العالم بتاعهم وفي نفس الوقت انت خايف منهم؟ لا، بص يا عبود، ركز كده واتقل واعرف انت عايز تعمل ايه. عايز تدخل العالم بتاعهم وتراقب الناس والكلام ده، تعالاني، غير كده ما اعرفكش. قلت لها طب خلاص بصي، يعني ايه بس واحده واحده، بلاش بس ايه تقولي لي اساميهم والجن وعفاريت والكلام ده وانت عارفه. يا عبد الله انت تشوف ايام سودة، خلي بالك يا حبيبي. يعني انت فاكر ان انت داخل على مرحله سهله؟ انت داخل على مرحله صعبه جدا. انا بصراحه ما انصحكش، بس هقول لك على حاجه، يعني اذا كان الموضوع ده هيقربنا من بعض فهشرحهولك. يقربنا من بعض؟ الله الله الله، يا الصناره جمزت ولا ايه؟ قلت لها طب اشرحي لي ايه المشكله ما يقربنا من بعض. لقيت شروق جت، يا دي ام النحس عليا وعلى سنيني. اهلا، ازيك يا شروق، عامله ايه؟ ايه بقى يا استاذ عبد الله انت وندى قاعدين ليه؟ بتعملوا ايه مع بعض ومش قاعدين في المدرج ليه؟ هو هتكون يا ندى هتقولي له على موضوع الرعب بتاعك ده والاسقاط النجمي اللي كنت عايزه تقوليه له. الله، مالك يا شروق، في ايه؟ انت متضايقه؟ بتخافي على عبد الله؟ ده راجل، يعني انا نفسي مش بخاف من الرعب، انت بتقولي على عبد الله خواف؟ لا، انتوا في، انتوا انا مسمح لكوش تتكلموا عليا بالطريقه دي. انا مش بخاف يا شروق، انت ازاي تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ وبعدين يا شروق، يعني ايه المشكله يعني ان انا اسال على حاجات الرعب والكلام ده كله؟ ما فيهاش مشكله ولا حاجه يا عبد الله، اللي انت عايز تعمله اعمله. طب استني بس، ما تزعليش، في ايه؟ عن اذنك بس يا ندى. مالك يا شروق، في ايه؟ مفيش يا عبد الله، انت قاعد مع ندى وانا شايفه ان في انبساط وضحك وهزار وكده. حبيبتي مش كده، انت شايفه ان انا عايز اخد منها مصلحه وعايز اتعلم حاجه معينه. ليه يا عبد الله عايز تتعلم؟ عايز تعرف الحاجه دي؟ لا يا عبد الله يا حبيبتي، ده انت اللي في القلب، انت مش عارفه ان يعني انت الوحيده اللي خطفتي قلبي مني من يوم ما دخلت الجامعة، وانا مش ببص لأي بنت تانية غيرك، ما بشوفش اي حد في الدنيا غيرك. انت عينيا وانت روحي وانت حياتي. بصراحة ثبتها لحد لما صدقت ومشيت ورجعت تاني لندى. قلت لها خلاص كده الجو ايه هدي وخلاص. ندى بتقول لي انت بتخاف منها ولا ايه؟ قلت لها لا، مش قصة كده، قصة كلها ان انا باخد منها محاضرات، وبصراحة هي شاطرة وانت عارفة، والموضوع يعني ايه مش ناقص، احنا قربنا على امتحانات. واخدني برضو مصلحة يا عبد الله عشان جن وعفاريت؟ قلت لها انت عارفة ان انا لا بحب لا جن ولا عفاريت. يا ندى انت زي القمر، بعدين يعني بص لنفسك في المراية وشوفيها، هتلاقي نفسك ان انت جميلة جدا. بس سيبك بقى من الكلام ده، بلاش نقعد نعكس في بعض، يعني مش وقته. كلميني بقى في موضوع الجن والعفاريت والكلام اللي انت قلتي لي عليه ده. بص يا عبد الله، التعويذة سهلة وبسيطة. هو انت هتاخد طبعا البخور والاعشاب والحاجات دي، لو عايز ناجي معاك على فكره هاجي. قلت لها لا لا لا، خليني انا لوحدي المره دي. قالت لي بص يا بودي، انت هتعمل ايه؟ هتاخد البخور وتمسك الورقه دي، انا هكتب لك ورقه بالتعويذه اللي فيها هتقولها. بس قبل ما تقولها يا عبد الله هقول لك على حاجه، بس لازم تعملها، لو ما عملتهاش يا عبد الله مفيش حاجه هتكمل. وايه هي بقى يا حنينه الحاجه دي؟ بص، هي حاجه ملهاش علاقه بالحناء خالص يا عبد الله، انا نفسي ما عملتهاش. قلت لهم امال ايه؟ لا لما تقعد في المكان ده يا عبد الله بتصلي بالشقلوب يعني، وبتقرا آية الكرسي بالمشقلب، وبتقول كل أسماء الله الحسنى كلها بالمشقلب، وبتذبح قطة. اللي انت بتقوليه ده كله ده كفر، انت مجنونه، انت عايزه تقولي ان انا ابقى كافر؟ بص يا عبد الله، هي دي تعويذه، انا ما اعرفش اي حاجه، وانا نصحتك ان انت ما تعملش كده. هو ده اللي عندي. خلاص خلاص يا ندى، ما تفتحش معايا الموضوع ده تاني. ايه ده، انت عايزه تكفري ده على اخر الزمن؟ عبد الله بص، انا ماليش ذنب يعني، دي التعويذه ودي الحاجات اللي لازم تعملها. طيب خلاص انا راجع المدرج تاني، هتيجي معايا؟ وانا اقدر اسيبك برضو يا بودي؟ يا حنينه انت، يلا. ورجعنا على المدرج، وكانت يعتبر المراجعه ايام الامتحانات. خلاص الامتحانات مش باقي عليها غير 3 اسابيع، وروحت البيت وقعدت اذاكر وشلت من دماغي موضوع الاسقاط النجمي ده تماما. بس جه في دماغي حاجه، انا برضو عايز اعرف الاسقاط النجمي، عايز اوصل اشوف عم محمود بتاع المدرسه في نفس الوقت كمان، انا عايز اعرف الامتحانات. ده طلع الاسقاط النجمي ده ممكن يخليني اروح بخيالي واعرف الامتحان، ده ممكن يخليني اعرف كل حاجه. بصوا انا هعمل الحاجه اللي قالت لي عليها ندى دي، وهتوب لربنا، انا مش هعمل اي حاجه تاني غلط. خلاص هي مره واحده وهعملها وخلاص، والموضوع هيكون انتهى، مش هعمل اي حاجه تاني. وفعلا قررت ان انا اختار المكان اللي هعمل فيه ده، وهو كان المخزن بتاع ابويا اللي بيحط فيه البضاعه بتاعه المحل. وخرجت من البيت بحجه ان انا رايح اذاكر مع واحد صاحبي، كان ساعتها الساعه 7 المغرب، ورحت في اتجاه المخزن. وطبعا اتجاه المخزن يعني جنب المدرسه المهجوره، وما أدراك من المدرسة المهجورة وعم محمود اللي كل لما يشوفني بيبصلي نفس البصة اللي عمري ما هنساها. لكن المرة دي أول ما بصلي لقيته بيضحك جامد قوي، كأنه شمتان فيا أو حاجة زي كده. دخلت المخزن وابتديت أستغفر الله العظيم، أعمل كل حاجة كانت موجودة، ولعت الشمع وشغلت البخور وصليت بالمشقلب وقرت آية الكرسي بالمشقلب، وحتى كمان قلت أسماء الله الحسنى بالمشقلب، ودبحت القطة، وابتديت إن أنا أسترخي وأعيش وأتوه، وحاسس نفسي إن أنا في ملكوت تاني خالص. وقررت إن أنا أفكر وأركز في حاجة واحدة بس، هي المدرسة المهجورة وعم محمود. وغمضت عينيا، لكن ما حسيتش ان في اي حاجة حصلت. حاولت مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن لقيت ان الموضوع فشل، ولقيت ان الساعة دخلت في 11 بالليل. بصراحة كده ما ينفعش، مش معقول هفضل كل الوقت ده كنت بذاكر عند صاحبي، لازم اروح. وفعلا روحت البيت ودخلت اوضتي وقررت ان انا نام. بس قبل ما انام كنت قاعد افكر في عم محمود والمدرسة المهجورة كتير قوي، ورحت في النوم. لكن فجأة لقيت نفسي واقف قدام المكتبة اللي جوه في الصالة عندي. قلت يمكن أنا كنت عايز أجيب حاجة مثلا ونسيت. بمد إيدي في المكتبة لقيتني مسكت الهوا. رجعت الأوضة ثاني ببص على السرير، لقيت نفسي نايم. إيه ده؟ أخيرا عملتها؟ وصلت للي كنت عايز أوصله؟ خرجت من باب الشقة من غير ما افتحه، اخترقت بكل سهولة ونزلت. ياه ده سهل قوي. وفجأة كده لقيت نفسي قدام باب المدرسة اللي انا كان نفسي ادخلها. وقفت وانا خايف جدا، خايف ادخل، مش عارف اشوف ايه. لقيت عم محمود واقف قدامي، وشه كله كان غضب، وعينيه بيبص لي بنظرة شهر، بصة كلها روح. انا فضلت واقف مشلول مشلول في مكاني. هو ازاي شايفني؟ ازاي يقدر يشوفني؟ انا المفروض ان انا راقبه، ازاي هو يقدر يشوفني؟ لقيته ماسك سكينه وجاي يضربني بيها، لكن صحيت من النوم على صوت امي. الحمد لله. لقيت امي بتقول اصحى يا عبد الله، اصحى يا عبد الله عشان تلحق محاضرتك. معقول هو كان شايفني؟ لولا امي كانت بتصحيني كان زمانه ضربني بالسكينه. يا ترى كنت هموت ولا ايه؟ الحمد لله انهم صحتني قبل ما كانت تحصل لي اي مصيبه. قلت بيني وبين نفسي معقول الراجل ده، الراجل اللي انقذني قبل كده لما وقع، هو اللي يقتلني؟ وايه القدره اللي عنده اللي يقدر يشوفني؟ انا بصراحه في قمه الرعب وقلقان قوي. قررت ان انا انزل عشان اروح المحاضره بتاعتي، وقلت هتصل بندى عشان احكي لها على كل اللي حصل. لكن اتصلت بندى لقيت تليفونها مقفول. نزلت من البيت وعديت كالعاده من قدام المدرسه اللي فيها عم محمود، بس المره دي لا لقيت المدرسه ولا لقيت عم محمود. ايه ده؟ الشارع كان فاضي تماما. اتخضيت ورجعت البيت جري. هو ايه اللي بيحصل ده؟ دخلت الشقه عمال انده على ابويا ولا امي، محدش بيرد عليا. دخلت اوضتي لقيت نفسي نايم على السرير. يعني ايه؟ يعني لسه ما قمتش من النوم؟ يعني كل اللي بيحصل ده وانا لسه ما قمتش من النوم؟ ولا انا شكلي اتحبست في العالم اللي انا دخلت فيه ده ولا ايه؟ في الوقت ده حصل موقف اغرب من الخيال. انا شايف اللي بيحصل قدامي. امي بتدخل عليا وبتصحيني من النوم، وشفت نفسي وانا بقول لها صباح الخير، ودخلت اخد دش. وكل ده انا شايف نفسي وانا ببص على الشارع، وشايف ان الشارع فاضي ومستغرب، وشايف كمان وانا بمسك الموبايل وبتصل بندى والموبايل مقفول. انا دخلت في غيبوبه ولا انا اتحبست في العالم المجهول ده؟ ولا انا مت ولا ايه؟ انا ما نمتش. الدليل على كده ان انا بحكي كل ده وانا فاكر كل حاجه. حسيت ان انا الدنيا كلها بتلف حواليا، وما حسيتش باي حاجه تاني غير ان انا نايم على السرير. ومروان صاحبي وجاري بيقول الحمد لله على السلامه يا عبد الله، قدر الله ما شاء فعل، حادثه بسيطه يا بطل. مروان حادثه ايه؟ انا ابتديت ان انا اجمع الاحداث لحد ما لقيت نفسي نايم على سرير المستشفى ومروان جنبي قاعد على الكرسي. قلت له مروان هو ايه اللي حصل؟ انا يا مروان مش فاكر غير شويه حاجات بسيطه. عارف يا مروان؟ وبعد كده قلت انا لو حكيت له مش هيصدق اي حاجه. اسقاط نجم ايه؟ وعم محمود ايه؟ ومدرسه ايه اللي فيها اشباح؟ لا لا لا انا مش هحكي له. هو ايه اللي حصل يا مروان؟ احنا سمعنا صوت صريخ في الشارع يا عبد الله، وجرينا عليك لقينا عربيه كانت خبطاك وانت واقع على الارض، وطلبنا الاسعاف وجبناك هنا على المستشفى. قلت له طب الحمد لله. طب ابويا وامي؟ ابوك وامك كان هنا من شويه ومشوا. امال ايه اللي انا شفته ده؟ كان حلم ولا انا كنت عملت ايه؟ ولا ايه اللي حصل؟ انا مش قادر افكر يا مروان، مش قادر افكر. لقيت مروان بيقول لي طب خلاص نام يا عبد الله، نام وارتاح وريح شويه. قررت ان انا نام ورحت فعلا في النوم، لكن لقيت نفسي ان انا نايم على السرير فعلا والنور كله مضلم. قعدت ادور على مروان وانده يا مروان يا مروان انت فين؟ انا مش شايف مروان، مش شايف مروان، مش شايف غير نفسي، لحد لما لقيت حد بيحط ايده على كتفي وبصوت عالي بيكلمني: انت هنا في المدرسة، نورت يا عبد الله. ايه ده محمود؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت من صغرك وانت مش عايز تشني من دماغ، واديك نور جيت لي لحد عندي، نورت جنب اخواتك. ببص لقيت نفسي جوه المدرسه، والنور بدا يوضح في المدرسه، كلها عبارات عن فصول، كلها عباره عن فصول كتير قوي فاضيه، وكل فصل كان مرسوم عليه على الحيطان بتاعته طلاسم وتعاويذ وكلام غريب ورموز. ببساطة كده عم محمود طلع دجال. وهو كل فصل في سرير، وكل سرير واقف جنبه صاحبه. طب انا عايز افهم، انا ميت ولا انا صاحي ولا ايه؟ لقيت عم محمود بيبص لي بنظرة تحكم ونظرة رعب رهيبة، ولقيته بيقول لي: انت مش ميت ولا حي، انت روحك جات للعالم بتاعي، طول ما انت نايم انت ملكي، وروحك بتكون ملكي، وانا اللي اقدر اتحكم فيها بمزاجي، لكن وانت صاحي ما بتكونش ملكي، وانت من وانت صغير حاططني في دماغك، دلوقتي انت جيت لي وبقيت تحت رحمتي. لقيت نفسي بقول بصوت رفيع: سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم. وفضلت اكرر، وهو يبص لي بغضب. قلت له: انت اكيد مش بني ادم، انت شطار، انت مش بني ادم. لقيته بيقول لي: انت خلاص، انت ملكي، احلامك خلاص ملكي، نومك بقى ملكي، حياتك كلها ملكي، وطول ما انت نايم انت معايا، انت وكل اللي يفكر ان يخش المدرسة دي. لقيت نفسي بصرخ بصوت عالي، ولقيت مروان بيصحيني: عبد الله، عبد الله اصحى يا عبد الله، اصحى يا عبد الله. قعدت قبل عليه بالعافيه، يا ترى اللي انا شفته ده كان حلم، ولا انا فعلا رحت، ولا انا فعلا رحت لحد عنده؟ لقيت مروان بيقول لي: رحت لمين؟ انت كنت قاعد تصوت يا عبد الله، مالك يا ابني، فيك ايه؟ قلت له: مفيش حاجه مروان، مفيش حاجه. ده بقيت حتى اخاف اعدي من قدام المدرسه، مش عايز اعدي من قدام المدرسه دي خالص، نفسي ارجع لحياتي. حاولت ارجع لحياتي عادي بس بفشل. انا دلوقتي بقى لي 4 ايام مطبق، مش بنام، مش عاوز انام، مش عاوز اروح له، مش عاوز اشوف المدرسه دي تاني. انا بقيت شبح، انا بقيت شبح، لحد لما رحت لجدتي وكلمت معاها وقعدت احكي لها. لكن وانا بحكي لها لقيت نفسي بروح في النوم، 4 ايام ما نمتش. ايوه انا رحت في النوم، رحت للشيطان تاني، شفت نفسي واقف جنب سريري وعم محمود ده ابتدى يقرب مني. مش قلت لك مش هتعرف تهرب مني؟ وقت نومك ده خلاص ملكي، مهما حاولت انك ما تنامش هتفضل ملكي، وعدد الفصول دي هتفضل تزيد وتزيد وتزيد طول ما الناس دي كلها حطاني في دماغهم. لقيت ندى جاية، قلت لها: ايه اللي جابك هنا يا ندى؟ يا ندى، ندى لسه عايش بس واقفة جنب السرير، وكان في نسخة تانية منها نايمة على السرير. يعني ندى حاولت انها تعمل نفس الكلام اللي انا كنت بعمله؟ الراجل ده ايه؟ لقيت عم محمود جاي عليا. انت طبعا ما تعرفش ان كل اللي بيجي لي هنا في مملكتي بيكون لهم دور، وانت دورك قوي قوي عندي، لان من زمان وانا بحب فيك اصرارك على معرفة الحقيقة ومين هو عم محمود. انت المناسب للدور ده. قلت له مناسب ايه يا عم محمود؟ حرام عليك سد في حالي. قال لي مناسب انك تحضره. قلت له هو مين ده اللي انا احضره؟ هو في غيره، ابوك ابليس. كان حد ضربني بلوح تلج على دماغي. ابليس؟ ابليس يا عم انت؟ يا عم موتني، انا مش عايز اعيش، ارحمني. لا ده انت المطلوب. هسيبك تفوق من نومك، لكن اعمل حسابك اول ما هتنام تكون مستعد عشان تحضره. هو مش ابليس، ابليس هو ابن ابليس، وهو اللي نفسي احضره من سنين. وصدقني جايزتك عندي هتكون كبيرة. ما تحاولش تحارب النوم. لو مهما فضلت صاحي ومش شهر سنة مسيرك جاي لي تاني. قمت من النوم وانا عارف اني مش بحلم. انا متأكد اني مش بحلم. كتبت كل حاجة وبعتها مع واحد صاحبي وطلبت انه ينشرها في برنامج. انا بقالي لحد دلوقتي 6 ايام انا مش عايز انام، وحاسس خلاص ان عينيا بتقفل، عينيا بتقفل. انا شكلي هنام تاني. وبكده اعزائي المستمعين تكون انتهت حلقة النهاردة، وهي الاسقاط النجمي. اتمنى انها تكون القصه تكون عجبتكم، اتمنى القصه تكون عجبتك يا محمد يا سعيد. بعد التعديلات لكل واحد عجبته القصه او الاداء او الاسلوب او الطريقه او الشرح او اي كانت يقول لي رايه في القصه وتقول لي وجهه نظرك بكومنت. اتمنى لو القصه عجبتك تعمل لايك على القصه وتقول لي كومنت ليها. اتمنى لكل واحد بيسمع برنامج المحكمة دلوقتي او بيسمع برنامج المحكمة لأول مرة يعمل سبسكرايب للبرنامج. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.